الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اليوم هو أعظم الأيام عند الله، اليوم هو يوم النحر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القدر. يوم النحر هو اليوم العاشر الذي نحن فيه، ويوم القدر هو اليوم الذي يليه غدا إن شاء الله، هو اليوم الذي يستقر فيه الحجاج بهنا بعد أن فرغوا من مناسك الطواف وغير ذلك. اليوم أيها الأحباب الكرام يوم عظيم عند الله، وهو يوم الحج الأكبر، يوم يمر علينا فنتذكر أن الله عز وجل في هذا اليوم تبرأ من كل مظاهر الشرك، تبرأ من الشرك وأهله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في مثل هذا اليوم أيها الأحباب الكرام، منذ آلاف السنين ابتلي نبي من الأنبياء ابتلاء كبيرا. من هو هذا النبي؟ نبي الله إبراهيم. لك أن تتخيل هذا الرجل نبي الله إبراهيم حينما كان شابا وهو يبتلى بسبب أنه يؤمن بالله عز وجل، بسبب أنه كان يدعو قومه لعبادة الله عز وجل، تارة يلقوه في النار ولا يدافع عنه أحد حتى أبوه، وتارة تمر به الأيام فيتزوج، ثم بعد ذلك يرزق بأسرة مطمئنة في مكان مطمئن، ثم بعد ذلك يأتيه الأمر من الله أن يذهب إلى الصحراء إلى مكة فينتبه إلى أمر الله عز وجل، فتمر به الأيام، يرزق إسماعيل، يكبر هذا الولد، وبعد أن كبر هذا الولد بعد أن أتاه وهو شريكا كبيرا، فما الذي يحدث؟ يأتيه الأمر من الله أن يذبح ابنه فيبتذل، لم يقل لما يا رب ولم يتردد، بل قال لابنه: يا أبتي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. فيا ترى بماذا رد عليه هذا الولد؟ هذا الولد الذي تربى على يد أمه هاجر التي قالت لأبيه من قبل حينما تركه في مكة وهي أرض صحراء، قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه نعم، قالت: إذا فلن يضيعنا الله. فتربى هذا الولد على أن الله عز وجل لا يأمر بشيء ولن يضيعنا فيه، فيقول: يا أبتي افعل ما تؤمر. فيهديه الله عز وجل بذبح عظيم، هذا الذبح كان أصبح يوم عندنا، يوم نحتفل فيه، فنتذكر دائما أن العبد المؤمن دائما ما يمتثل لأمر الله عز وجل، أن الدنيا مليئة بالابتلاءات، مليئة بالاختبارات والمحن، فعليك أن تصبر، وعليك أن تتذكر في هذا اليوم أنك عبد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكما ننحر الأضاحي في يومنا هذا وفي أيام العيد، فيجب علينا أيها الأحباب الكرام أن ننحر من قلوبنا ما يبعدنا عن الله عز وجل، أن ننحر من قلوبنا النزاع والشقاق من بيننا، القلة والحقد والحسد، فتتصافح الأيدي وتتلاقى القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحا إلا وقد غفر لهما قبل أن يتفرقا. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالتقوى، التقوى يا عباد الله، الله عز وجل ما شرع لنا العبادة وما شرع لنا العيد إلا لنزداد من التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى يا عباد الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اليوم يوم العيد أيها الأحباب الكرام، وأعيادنا نحن المسلمون ليست معصية لله عز وجل، ليست بأن تجرى على الله عز وجل بالمعاصي، إنما أعيادنا طاعة تأتي بعد طاعة. عيد الفطر يأتي بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى يأتي بعد أيام معلومات ختم الله عز وجل بعيد الأضحى، أيام من أفضل أيام الدنيا. فهنيئا لمن صام وقام، وهنيئا لمن عمل الحسنات وسارع إلى الخيرات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعلينا أيها الأحباب الكرام أن نمتثل بطاعة الله. أولا أن من الشباب ألا ينظروا إلى المحرمات، وألا يسارعوا إلى المعاصي، وأن يكونوا رجالا. الرجل هو من؟ هو الذي يأمر أباه وأمه. الرجل هو من؟ هو الذي يصل رحمه. الرجل هو من؟ هو الذي لا يؤذي جيرانه. الرجل هو من؟ هو الذي يخدم الناس، هو الذي يدخل السرور على قلب الناس. هكذا هو الرجل الذي يرضى عنه الله عز وجل. والمرأة عليها أن تمتثل لأمر الله عز وجل، فكما كرمكن الله عز وجل بالإسلام وأعلى قدركن وشرفكن بالإسلام، فعليكن أن لا تخرجن من بيوتكن متبرجات، ولا تخرجن من بيوتكن متعطرات، إنما تمتثلن لأمر الله عز وجل، وتتسترن بذكر الله عز وجل وبتقوى الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اهدنا بأحسن الأخلاق لا يهدي بأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وكن يا ربنا لعبادك المستضعفين في فلسطين، وكن لعبادك المستضعفين في كل مكان، واجعل بلدنا نصف بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.